الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما. الكلام في النهي، قال تعريفه: هو القول الذي يستدعى به ترك الفعل ممن هو دونه على سبيل الوجوب، يعني مقابل الامر. هو استدعاء ترك الفعل كما ان الامر استدعاء طلب الفعل. وصيغته للنهي صيغه تدل عليه في اللغه، كما ان الامر صيغه تدل عليه في اللغه، وهي قوله لا تفعل ولا يفعل. فمن النهي للمواجهة: ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، فلا تدع مع الله إلها آخر. ومنه قوله عليه السلام: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا. هذا كله لله قصده بالمواجهة بمواجهة الآخر. نعم، لا تواجه الآخر بالقتل، فلا تدعو مع الله إلها آخر، لا تواجه الله سبحانه وتعالى بشريك، لا تواجه أخاك بالبغض والحسد والإدبار. ومن النهي للغائب، يعني ليس للمخاطب، المواجهة هي الخطاب للغائب. قوله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أولياء من دون المؤمنين. وقوله تعالى كذلك: ولا يغتب بعضكم بعضا. كذلك هذا نهي عن الغيبة. فهذه صيغ النهي، واضح؟ هي لا تفعل ولا يفعل، للخطاب وللغائب. فإذا تجردت صيغته افترض التحريم، يعني أن النهي المطلق يفيد التحريم كما أن الأمر المطلق يفيد الوجوب. والدليل على ذلك قوله تعالى: وما نهاكم عنه فانتهوا، أي أن النهي أصالة يكون للاجتناب، لترك الفعل أصلا، ليس في التخيير فيه، أو أن طلبه ليس طلبا جازما، طلب الترك. هنا طلب الترك يكون طلبا جازما في النهي، إلا إذا عرض له أمر صرفه عن المعنى الحقيقي له. فدليل أن النهي إذا تجرد قوله تعالى: وما نهاكم عنه فانتهوا، فأمر بذلك، أمر بالانتهاء إذا نهي العبد. والأمر يقتضي الوجوب، وجوب الترك، وجوب الانتهاء. وكذا إن السيد من العرب، هذا الدليل من اللغة، إن السيد من العرب إذا قال لعبده لا تفعل كذا، ماذا يستوجب فعله؟ ذما وعقابا. ففعل استحق الذم والتوبيخ، فدل على أنه ينبغي التحريم، يعني الاجتناب الترك، واضح؟ أما لفظ النهي فيطلق على المحرم والمكروه بالاشتراك، فالنهي هو لفظ مشترك بين ترك الفعل تركا جازما وغير جازم، فالأول التحريم والثاني النهي. فإطلاقه على المحرم كقول أبي ثعلبة الخشني، صحابي جليل رضي الله تعالى عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع، يعني يحرم أكله. وقول البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالويح، أي الفضة هنا، دينا يجب أن يكون حاضرا. ما الحديث هذا؟ الحديث يحكي عن أكل كل الناس في الاتباع. من هم الناس؟ لمن؟ عندك الناس عند العلماء هي جمهرة العلماء، والناس يعني قد يكون عوام مثل لا عبرة له. يجيب الدليل كل شيء. ما هو أصل هو ليس بالدليل، كيف تأتي له بالدليل؟ يحرم إلقاء الدليل على غير ذي عقل ذي رأي، من استوعب أو من تحصل على الآية. العوام يعني مذهبهم مذهب مبتدئ، يأخذون الحكم ويعملون به دون أن تبرهن لهم يعني الدلالات التي استنبط بها ذلك الحكم. وهذا يعني هذا الحديث يعني النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع، يعني هذا الذي عليه العمل، فكل ذي ناب يحرم أكله، بمعنى أنه يحتل. نعم مختلفة كل حتى شيء عند الجمهور. إيه هذا هي قاعدة في مسألة الصيد والذبائح وغيرها من المأكولات في كتب الفقه موجود ذلك. الخلاف في يعني في التمييز أو في يعني الضبط، هل هذا زناد أم لا؟ فقط هذا فواضح ما تحريم أكل الكلب لأنه دينا لأنه دونا. هذا أمر آخر في الاختلاف في الضبط. هذا في المالكية هناك أقوال ثلاث بالتحريم بالكراء وبالإباحة. مثلا الثعلب، الثعلب ليس دينا يعني لا يفترس بنفسه. اي لكن يجوز اكله، مكروه ان يجوز اكله ليس حرام لك ان تاكله. كالبغال يحرم الدب. عند مالكي هناك توسع كبير في هذا الباب، يعني مره معنا اذا استحضر ان الدب يجوز اكله وهو دينا، اي عندهم ليس دينا ان يفترسوا بنفسه وهكذا. طيب فهذا النهي للتحريم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع، هذا للتحريم. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا، هذا كذلك يحرم هذه المعاملة. ومثال إطلاقه على المكروه قول أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء، يعني يلبس مثلا ثوب وليس تحته شيء في الواجب صلي بها كده. هذا للكراهة. واشتمال الصماء يشتمل بالثوب حتى يجلل به جسده لا يرفع منه جانبا، فلا يبقى ما يخرج منه يده كاشتمال الصخرة الصماء، يعني عبارة لكموت لا يبيت تخرج منه، عبارة تسرع على ذلك، لهذا مكروه لهذا اللبس ليس للتحريم يكره. هذا معنى اشتمال الصماء، أن يشمله الثوب من جميع جوانبه. وقول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، نهي أن يصلي الرجل مختصرا، هذا كذلك في كتب الفقه نجده مثلا في مكروهات الصلاة، أن يجعل يديه على خاصرته وغيرها. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل حاقبا وحاقنا وحازما، هذه كلها منهيات، أن يدافع الأخبتين أو أحدهم أو أحدهم. وقد ورد النهي بغير هذه الصيغ، وذلك نحو قوله تعالى، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم، يعني هذا لفظ حرمت هو في قوته يعني لا تنكحوا، واضح؟ وكذلك هنا النهي لا يسلط على الزواج. واضح؟ لا يسلط على الزواج، ليست ذات الأم هي المحرم وإنما نكاحه. فيجب هنا أن نبني مقدرا وهو حرم عليكم نكاح أمهاتكم وبناتكم. واضح؟ نعم. وحرمت عليكم الميتة والدم، يعني هذه كلها صيغ للنهي. قد يأتي آت يقول لك ليس هناك يعني صيغة النهي، هي يعني سلب أمر، يعني أمر كما في قوله لا تفعل أو لا يفعل، كما مر معنا ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بحق، ليست فيها مواجهة. لكن عند العرب من صيغ التحريم. واضح؟ كذلك يعني كما مر معنا من في صيغ الأمر ليس فقط افعل أو فقط افعل، لا، وإنما صيغ أخرى للعرب يفهم منها الأمر، مثل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت. هذه الصيغة عند العرب من أبلغ صيغ الأمر، أي حج. نعم. وقد جاء النهي بلفظ الوعيد، يعني إذا كان هذا يعني هذا الأمر فيه وعيد شديد يعني منهي عنه، لأن الوعيد هو مقابل اقترافي أمر لا يرتضيه الله تبارك وتعالى. فإذا وعده الله سبحانه وتعالى بالعقاب والعذاب إذا اقترف، وسيكون ذلك المقترف منهيا عنه. وفهمنا أن السياق العرب أسلوب العرب كقوله جل اسمه إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. طيب ماذا نفهم من جواز أكل مال اليتيم أو تحريمه؟ وقد توعد الله سبحانه وتعالى أن آكل مال اليتيم إنما يأكل في بطنه نارا، كناية عن السخط الذي يعني يقترفه ويضعه في وعاء بطنه. نعم. وكقوله عليه الصلاة والسلام الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. واضح؟ وجاء النهي بلفظ النفس كقوله جل وعز ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، يعني نفي الاستغفار يعني ليس من شأن المؤمن، يسمى نفي الشأن، كما في قوله تعالى وما كان للمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. هنا نهى يعني ليس من شأن المؤمن أن يقتل مؤمنا، يعني هنا نهي عن قتل المؤمن. واضح ماذا نفى من هذا السياق؟ هو بالبليغ جدا واضح نفي الشأن. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، ليس من شأنهم الاستغفار للمشركين، أي أن الاستغفار للمشركين منهي عنه، لا تستغفر لهم. أراد لا تستغفر لهم، يعني الاستغفار هو مقابل ماذا؟ ليس الاستغفار ليس يعني طهرة للكفر وإنما للذنوب، والذنوب تكون في الأمور العملية لا العقدية، والكفر يسمى ذنبا تجوز، ذنب عظيم اسم عظيم، لكنه هو فوق الاثم. واضح؟ هو فوق الاثم، ولذلك هذا الاسم العظيم او هذا الكفر لا يعالج بالاستغفار وانما بالدخول في الاسلام بالتوحيد، يعالج بالتوحيد، لان الشرك هو نقيض او ضد التوحيد. ومنه ذلك الكتاب لا ريب فيه، أي لا ترتاب فيه، هذه نفي الجنس لا ريب فيه، يعني نفي الجنس الريبة أصلا عن كتاب الله تبارك وتعالى، يعني هذا من أبلغ الصيغ، من أبلغ الصيغ، هذه لا النافية للجنس، استغراق نفي جنس الريبة عن كتاب الله تبارك وتعالى. فهذا كذلك فيه نهي عن الارتابة في كتاب الله تبارك وتعالى، أو أن يدخل بواطننا شيء من الريبة والشك فيه. أي ذرة من ذرات هذا الجنس يخرج صاحبه من النوم مباشرة. واضح. أي لا ترتاب فيه ولا تشك. ومثله لا تبديل لكلمات الله، لا تبديل لكلمات الله، أي لا تبدل أيها الإنسان كلمات الله. عندما نفى رب سبحانه وتعالى التحريف عن كتابه، لا تبديل لكلمات الله، لا تبدل ولا تغير ولا يعني ينقص منها شيء، هذا فيه نهي عن تبديله. ولذلك استوجب التبديل والتحريف الخروج عن رحمة الله تبارك وتعالى باللعن، كما فعل ذلك اليوم يحرفون الكلمة عن مواضعه. نعم. ومنه لا إكراه في الدين، يعني هناك ذلك نفي الإكراه عن الدين، وهذا يستوجب ماذا؟ النهي عن إكراه الناس، إكراههم في الدخول إلى الإسلام، أي لا تكرهوا في الدين. وكان هذا قبل أن يؤمر بالقتال. لا، لا ينطق صحيح هذا القتال. ليس شرع ليس لإكراه الناس على الدخول في الإسلام، لا، وإنما شرع لفتح أبواب الدعوة أمام المسلمين فقط لا غير، لا جهاد دفع ولا جهاد فيه طلب، هذا كله غير صحيح. وإنما الإسلام الجهاد شرع فيه للإطاحة بالأنظمة الكافرة التي تكون يعني صادة عن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. نعم. مقاتل المشركين هي فيه كما هو، يعني هذا معنى لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، لا إكراه في إدخال الناس إلى الإسلام من حيث العقيدة. طيب إذا دخل أنت ليس لك الحق أن تخرج عنه، إلا يعني مست هيبة الإسلام في ذلك. ولذلك شرع ما يسمى بحد المرتد، أو ما يسمى بالرد، الخروج منه ليس كالدخول فيه، وإلا تكون حيث بيت كما نرى في الأديان الأخرى الباطلة. واضح؟ أما مسألة الدفع والطلب هذه يعني تكون عرض أصالة الجهاد شرع لذلك، أطاح بنظام كسرى وأطاح بنظام قيس. طيب بعدها ثبت أن أن أن أن المسلمين أرغموا الفرس أو الروم من الدخول في الإسلام؟ لا. فذلك الأقباط في مصر، فتحت مصر وبقي الأقباط على ملتهم ما يناهز القرنين. لا نحكي لك يعني، يعني مصر بعد قرنين من فتحها ما يتمنون بالمئة غير مسلمين، ثم بدأوا يدخلون في الإسلام شيئا فشيئا، خاصة بعد الإمام أبي الحسن الأشعري رضي الله تعالى عنه. فعلماء أهل السنة الأشاعرة كانوا سببا في دخول المصريين الأقباط إلى دين الله تبارك وتعالى أفواجا من القرن الرابع كما قلت. فأصبحت النسبة يعني الأغلبية، وبقي النصارى على دينهم في بلاد الشام إلى الآن، لم يرغب أحد، لكن عليه دفع الجزية في مقابل خدمات تقدم له من الدولة الإسلامية. هذا يجب أن نفهمه جيد. فجهاد الدفع عند هجوم الأعداء على الكلام عن الدفع، والطلب للضرورة كذلك، إذا اضطر المسلمون إلى هذا، إذا انتهكت فرصة من حرماتهم أو ما شكل ذلك أو لنجدتهم أو ما أو غير ذلك من العوارض التي قد تحدث. فيهبون المسلمون يهب المسلمون إلى ذلك العمل المبارك وهو الجهاد في سبيل الله. ومنه قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، يعني أن الكمال في الحج نفي الرفث فيه ونفي الفسوق فيه ونفي الجدال فيه. فهذا ماذا يفهم منه؟ النهي عن الرفث والنهي عن الفسوق والنهي عن الجدال حتى يتحقق المطلوب، وهي الحجة الكاملة التي هي مراد الله تبارك وتعالى من عبده حتى ينتفعه. نعم. ومعنى فلا رفث ولا فسوق إلى جماعة ولا كلمة ولا كلمة من أسباب الجماعة. أيوه أوسع من هذا، يعني هذا نوع يعني قسم من الأقسام من الفسوق. على كل حال، ومعنى ولا جدال أي لا يسوق للرجل أن يجادل أخاه في الحج فيخرجه جداله إلى ما لا ينبغي من الكلام البذيء يعني أو الخارج عن النفاق. الأصل في الحج أن يشتغل بذكر الله سبحانه وتعالى فقط. واضح. ومن ذلك النهي برمعنا النهي بلطف بالنفي بصيغة النفي. الآن النهي بلطف الخبر كقوله تعالى ألهاكم التكاثر، معناه لا يلهيكم التكاثر، كما قال تعالى لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، أي نهي عن أن يكون الولد والزوجة شاغلا عن طاعة الله تبارك وتعالى والإقبال عليه. ولذلك يعني وصفه الله سبحانه وتعالى الإنسان على هذه الشاكلة بالعدو، إنما أزواجكم وأموالكم عدو لكم فاحذروهم. هكذا والله فاحذروهم، يعني حذرنا الله سبحانه وتعالى من هذه العوائق أو الشواغل. وهذا ليس وهذا لا يعني هذا لا يعني الزج بهم في فضاء من الإهمال، لا، المؤمن يكون معتدلا في سلوكه وسطا لا يظلم الآخر ولا يظلم نفسه، لأن إهماله للعبادة وهو المقصود الأسنى هو ظلم لنفسه وإهلاك لها. ومنه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. واضح هذا السياق، أي لا تطيعوه. ومنه ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، أي لا تغلوا واستنوا بنبيكم. نعم، النهي عن الغلو. ومنه قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، يقول لا ترغبوا في متاع الدنيا وارغبوا في الآخرة. هذه كلها من أساليب العرب يجب أن تفهم على سياقها. ومنه قوله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، معناه لا تجزعوا من الموت فإنه ملاقيكم، وقاتلوا فإن الموت ملاقيكم، يعني أنت ستموت سواء كنت في ساحة الواقع أو في غيرها. فكن رجلا من رجال الله إذا طلب منك ذلك ومت في ساحة الواقع شهيدا. نعم، وهذا كله بتوفيق الله تبارك وتعالى. الإنسان قد يجب قد يخاف قد يفر قد يفر من الزحف أصلا، وهذا من الطامة الكبرى. نعم، معاني النهي. قاعدة صيغة النهي معناها الحقيقي التحريم كقوله عليه الصلاة والسلام لا تشرب في آنية الذهب والفضة ولا تلبس الحرير والدباج فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. شوف التسلية في الأخير بعد هذا النهي، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فلا نعم، وقد تخرج صيغة النهي عن معناها الحقيقي. اتفقنا الآن أن المعنى الحقيقي للنهي هو التحريم، إلى معان أخرى وهي التنزيه كقوله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، أي لا تتركوه، وليس ذلك بحتم كقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة. ولا تحمل هذه الصيغة على التنزيه إلا بدليل، يعني هنا فلا يغمس يده في الإناء لا تكون للتنزيه إلا بدليل، هنا للنهي. وقد يكون النهي هنا للتحريم أو للكراهة على حسب، أو يكون الفعل مندوبا. طيب، وقد تخرج صيغة النهي عن معناها الحقيقي إلى معاني أخرى وهي التنزيه كقوله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني ما معنى التنزيه هنا؟ يعني يتنزه المؤمن أن ينسى فضل أخيه عليه، هذا مقصود التنزيه، أي لا تتركوه، وليس ذلك بحتم، يعني ليس يعني هذا منهي عنه، ليس منهي عنه، وإنما هو من تمام ومكارم الأخلاق عدم نسيان الفضل، وكذلك عدم ترك الفضل من باب أول، تكون صاحب فضل، يعني لا تترك الفضل بينك. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده، يعني لا يترك، فقوله فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها، يعني لا يترك هذا الفعل أن يغسل يديه قبل أن يغمسها في الإناء، لكن هذا قد يكون فقهيا تختلف، قد يكون ينهى عن غمس يده في الإناء إذا كان تيقن من نجاسة الإناء. نعم، ولا تحمل هذه الصيغة على التنزيه إلا بدليل كقوله عليه الصلاة والسلام لا يقولن أحدكم عبدي فكلكم عبيد الله ولكن ليقل فتاي، ولا يقول العبد ربي ولكن ليقل سيدي، هذا نهي. فالقرينة الصارمة عن التحريم إلى استعمال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا اللفظ حيث قال أن تلد الأمة ربتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن شيء ثم فعله دل هذا على أن النهي ليس للتحريم بل هو للتنزيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع ومعصوم من الذنوب، يعني هذا الكلام غير واضح. يعني هذا الحديث لا يقولن أحدكم عبدي فكلكم عبيد الله ولكن يقول فتاي، ولا يقول العبد ربي ولكن يقول سيدي، لكن تستعمل هذا ربه سيده، يعني بشرط الإضافة، بشرط أن تكون مضافة أن يجوز استعماله بمعنى سيدي، واضح؟ هذه القرينة، وهذا أضيف له صلى الله عليه وسلم لأنه كان له يعني عبد خادم، يعني هو سيده، يعني ربه، رب البيت، رب العبد، يعني بمعنى سيده، بمعنى أنه سيده، واضح؟ نعم، فيجوز هذا، ليس للتحريم، ليس للتحريم وإنما للتنزيه. ويكون كذلك للدعاء كقوله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، هذا دعاء ليس نهيا. نعم، وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تكلهم إلي فأضعف عنهم، ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجز عنها، ولا تكلهم إلى الناس فيستأثروا عليهم، دعاء. والإرشاد كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤ. هنا إرشاد إلى سلوك معين، عدم كثرة السؤال قد يكون يعني مكروه كما في الحديث وكره لكم ثلاث منها كثرة السؤال، كثرة السؤال. نعم. وقوله عليه الصلاة والسلام لا تترك النار في بيوتكم حين تنامون، إرشاد، هذا إرشاد منه صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا من حلال الدنيا والحياة إلا بينها حتى سلوك العبد في بيته ومع أبنائه. فمن هذه الآداب ومن هذه التوجيهات النبوية المباركة أن إطفاء النار. طيب كيف نفهم الآن في عصرنا هذا؟ منها الاحتياط الغائب، إغلاق القارورة، واضح، هذا من الهدي النبوي. هما هم كانوا لو يوقدون يعني النار حتى يطبخوا أكلهم، واضح. كذلك مثلا إن إذا كان شيء للتسلية، إذا استعمل يعني مثلا الفحم أو استعمل شيئا يعني آخر مثل ما يقول بالغاز أو بالكهرباء يطفئه، لأنه يعني يحرق الأكسجين ويؤدي إلى هلاك العضو الشخص. هنا كيف نفهم هذا؟ وكذلك النهي يكون للتحقير لقوله تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعن به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. يعني تحقير الدنيا، تحقير الدنيا. فالأدب النبوي في ذلك يعني ومن من أعظم الأدوية النبوية لتعظيم نعمة الله عليك وتحقير الدنيا هي سلوك أو خلق معين، وهو الحديث الصحيح الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه تعليم أحرى ألا تزدروا نعمة الله عليكم، واضح. فالإنسان ينظر يعني إلى من هو أسفل منه فيعلم ويتحقق أن الله سبحانه وتعالى منعم عليه بجميع الحالات، يعني ليس فقط من حيث المال، يعني الصحة وغيرها من الأمور، الأمن. يعني إذا نرى أهل الشام نحمد الله سبحانه وتعالى على النعمة التي نحن فيها، وإن أكلنا خبزا وماء في الرعب الذي يعيشونه والتقتيل والذل والمهانة والصغار وانتهاك الأعراض وقتل الأبناء، يعني من شيء فظيع، ونحن نسأل الله العافية أن يصيبنا مثل ما أصابه، واضح. والخطر دائم ونشم رائحته، نسأل الله أن يرده عنا بلطفه. نعم. أما في الأمور الآخرة وما يهم الدين، القانون يختلف، القانون يختلف. ننظر إلى من هو أفضل منا، طيب ننظر إلى من هو أقل منا، يجب أن أرى أني أقل الناس، أني أقل الناس، ليس من هو تحتي فأقول نعم أنا أفضل منه، لا، ترى نفسك أقل الناس وكلهم أفضل منه، واضح. هذا هو الأدب لمن أراد أن يصل إلى الله تبارك وتعالى. وكذلك قوله تعالى لا تمدن عينيك إلى ما متعن به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم، لا تحزن على هذه الدنيا الفانية، الدنيا ملعون ملعون ما فيها إلا ذكر الله تبارك وتعالى وما وله أو عالما ومتعلما. يعني الدنيا هذه لا خير فيها إلا هذه المسميات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ذكر الله أو أن تكون عالما أو متعالما ما تقومون به الآن. الباقي كله لا يسوى عند الله جناح بعوضة، ولو كان يسوى ما سقى منها الكافرة شربة ماء، لا سقى منها الكافرة شربة ماء. ومثل هذه الدنيا وقيمتها عند الله كمثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. حتى شيء لا تسوى شيء هذه الدنيا، لكننا نحسب أن الدنيا هي يعني الأولى والآخرة، لكن هذا لا ينفي أنها دار جعلها الله سبحانه وتعالى مندوحة للآخرة، ففيها العمل وفيها المتعة. واضح؟ وكذلك بيان العاقبة. كقوله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، وقوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. هذه عاقبته المذكورون اولا. الله سبحانه وتعالى ليس بغافل عنهم، لان الله سبحانه وتعالى عالم بهم وبأعمالهم وبسرائرهم وببواطنهم وبنواياهم. لذلك قال وما تخفي صدورهم. واضح؟ نعم. والله سبحانه وتعالى هذا تهديد من الله سبحانه وتعالى وبيان للعاقبة، لأن عاقبتهم وخيمة، لأنهم يواجهون ويناجعون ويحادون الله سبحانه وتعالى ورسوله، ومن حاد الله ورسوله قسم الله ظهره عاجلا أم آجلا، لأنه أولا وأخيرا هو عبد من عبيد الله، أبى شاء أم أبى، آمن أو كفر، صدق أو كذب، هو عبد وأحقر عبد. نعم. ولفظ العبد هذا استحقارا ليس يعني تعظيما له، لأن العبد الحقيقي يكون معظما عند الله فهو وصف مدح، أما بالنسبة إلى هذا فهو وصف ذم الذي يستنكف عن عبادة الله. والمسيح ابن مريم لم يستنكف عن عبادة الله، أقول أن يكون عبدا لله، لن يستنكف المسيح ابن مريم أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى. فالعبودية هي أعلى وسام وأشرف وسام جعله الله سبحانه وتعالى على صدر الإنسان. نعم. وقوله تعالى كقول قائلة يعني أو يعني شخص من الأشخاص من الدمى يعني من الهيات من المشخصات من الأشباه أن هذا الإسلام ليس فيه شريعة. سبحان الله. واضح؟ سبحان الله. فالدواب يعني الدواب وصلت إلى درجة من التدبر والتعقل ما فاقت به هذا القائد، لأنها تسبحه أناء الليل وأناء النهار لا تقبل عنده. نعم. فقلنا أن لله صيغ أخرى منها بيان العاقبة كقوله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، وكقوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، وكقوله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، تهديد، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. هذا يعني آية خطيرة. الله سبحانه وتعالى يملي لذلك الظالم، فعندما يأخذه يأخذه أخذ عزيز مقتدر. نعم. وأملي لهم إن كيدي متين، فنستدرجهم من حيث لا يعلمون، استدراج والعياذ بالله تعالى. كذلك تكون لليأس كقوله تعالى يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، انتهى. يعني أن عذركم غير أن عذركم غير مقبول عندي. لأن الكافر توعده الله سبحانه وتعالى إذا مات على كفره أنه في نار جهنم خالدا فيها، فلا عذر له ولا ظلم اليوم. وكقوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، هذه قد هنا للتعليم، قد كفرتم للتعليم والتحقيق، قد كفرتم بعد إيمانكم، هذه علة منع الاعتذار والإعذار إليهم، الإعذار أن يعذرهم والاعتذار أن يطلب العذر، هذا الفرق بينهما في اللغة. نعم. فإذا قال أبو حاتم بن حبان في الإحسان في كتابه الإحسان، وقد تتبعت النواهي عن المصطفى صلى الله عليه وسلم وتدبرت جوامع فصولها وأنواع ورودها، لأن مجراها من تشعب الفصول مجرى الأوامر في الأصول، يعني نفس المقابل، فرأيتها تدور على 100 نوع وعشرة أنواع وذكرها كما مر معنا في الأمر، كذلك ذكر نفس القضية. فصل. قال ثم سردها كلها. فصل. قاعدة إذا تجردت صيغة النهي اقتضت الترك على الدوام وعلى القول بخلاف الأمر. قلنا أن الراجح جمهور الأصوليين أن الأمر لا يقتضي التكرار ولا الكون، هنا بالنسبة للنهي لا يتصور ذلك، لأن النهي المطلوب فيه استغراق جميع الأزمنة، استغراق جميع الأزمنة من حيث امتثال ترك الفعل، فلا يتصور فيه عدم استغراق الزمن، ولا يتصور فيه كذلك تراخي، فيجب الامتثال والانتهاء فورا. ومعنى التكرار كما مر معنا في الورقات هو استغراق جميع الأزمنة بحيث لا تكون هناك مزية للزمن الأول على الزمن الثاني ولا الزمن الثاني على الزمن الأول، واضح؟ نعم. هذا هو التكرار لعدم الوجود المرجح، لكن هنا بالنسبة لله يطالب المكلف بالتكرار والكون، بمعنى استغراق الأزمنة والامتثال مباشرة إذا كان محصلا لشروط التكليف، واضح؟ بخلاف الأمر. قاعدة إذا تجردت صيغة النهي اقتضت الترك على الدوام وعلى الفور بخلاف الأمر، وذلك أن الأمر يقتضي إيجاد الفعل مرة، ففي أي زمان فعل سمي ممتثلا، أو في أي زمان فعل سمي ممتثلا، هذا بالنسبة للأمر. قلنا أن العبادات مثلا الصلاة واجبة وجوبا موسعا، ونحن عندهم تقسيم بالنسبة للمعيار، أو إذا كان الزمن معيارا، أو بالنسبة للنوع الثاني إذا كان بالنسبة للحج، إذا كان ظرفا أحسن الحج ظرف معيار كلاهما. نعم. أما النهي لا، فيختلف بالكلية على الأمر. وفي النهي لا يسمى إلا إذا سارع إلى الترك على الدوام، إذا قال صلى الله عليه وسلم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، والاجتناب في اللغة العربية يقتضي ماذا؟ المسارعة إلى امتثال ذلك الاجتناب مباشرة دون تردد ودون تراخي ودون تلكؤ مع استغراق الأزمنة كلها، فلا يرتفع النهي في زمن دون زمن، واضح؟ نعم. إلا إذا نسخ من الأمر أسف، والنسخ قلنا أن النسخ يكون فقط في عصر النبوة، بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا نسخ أبدا. وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعت، هذه المفارقة بين المنهيات والمأمورات، المنهيات مطالب المكلف بالامتثال إلى كلياتها، أما المأمور فيأتي به ما استطاع على حسب المأمور. واضح؟ إذا كان هذا ذلك المأمور واجب طبعا حيث أنه واجب وجوبا موسعا فذلك الوقت الموسع هو ظرف للامتثال. واضح؟ فهو ظرف للامتثال. لذلك قال محقق الأصوليين لا يشترط الفور في الأمر وكذلك التكرار وهو الاستغراق. قلنا إذا تجرد صيغة النهي اقتضت الترك على الدوام وعلى الفور بخلاف الأمر في ذلك لأن الأمر يقتضي إيجاد الفعل مرة ففي أي زمان فعل فعل أو فعل سمي ممتثلا وفي النهي ليس كذلك فلا يسمى منتهيا إلا إذا سار إلى الترك على الدوام يعني مستغرقا الأزمنة كلها في ترك ذلك المنهي عنه. إذا قال صلى الله عليه وسلم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطاع. قال الفاكهاني رحمه الله تعالى لا يتصور امتثال اجتناب النهي حتى يترك جميعه فلو اجتنب بعضه لم يعد ممتثلا بخلاف الأمر يعني المطلق فإن من أتى في أقل ما يصدق عليه الاسم كان ممتثلا للمحمول به. أما بالنسبة لله لا يجب أن يأتي بجنس المنهي عنه واضح بالكلية ليس بعض الشيء دون بعض وإنما هو منهي عنه. قال ابن حجر رحمه الله تعالى استدل بهذا الحديث أو استدل بهذا الحديث على أن اعتناء الشرع بالمنهيات فوق اعتنائه بالمأمورات. لذلك يعني في علم المقاصد نجد أن مقصد الشارعي هو جلب المصالح ودرء المفاسد. قال وجمع ذلك درء المفاسد لأن بدرء مفسدة تتحقق مصلحة. هذا عموما يعني نستطيع أن نجزي أكثر يعني قد تكون درب المفسدة ل يعني لا تكون يعني هناك مصلحة محضة يعني هناك عندنا مفسدتان عظمى وصغرى فتدفع الصغرى بالعظمى. طيب دفع العظمى أليس مصلحة بمقابل الصغرى؟ هذه مصلحة. لذلك علم المقاصد علم دقيق ومن حق العامي أن يتلقى الشريعة دون معرفة المقصد كما قال الشيخ طه بن عاشور رحمه الله تعالى في كتاب مقاصد الشريعة. حق أن يتلقى الشريعة دون معرفة المقصد لماذا؟ لأنه لا يحسن ضبطه ولا تنزيله على الواقع. واضح. ويدخل في ذلك حتى العالم في لفظه هذا العالم الذي ليس يعني متصفا بالشروط اللازمة التي ذكرها الإمام الشاطبي أن يكون ريانا من علوم الشريعة منقولها ومعقولها أصولها وفروعها غير مخرج للتقليد ولا التعصيب إلى المذهب يعني تقريبا مجتهد مطلق أو مجتهد يعني مذهب أو مجتهد مسألة. واضح؟ على حسب جرمه يعني إذا فاق جرمه يعني اقترف جرما. نعم أذنب في حق نفسي وفي حق الأم. واضح. وكان ممن أفتى بغير علم فيلجم يوم القيامة بلجام في النار. قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى استدل بهذا الحديث على أن اعتناء الشرع بالمنهيات فوق اعتنائه بالمأمورات قوله فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم لأن ظهور الفساد في البر والبحر يكون بفعل المنهيات بما كسبت أيدي الناس. واضح؟ نعم. فباجتناب المنهيات يعني تتحقق المصلحة الذي هو عنوان الخير المطلق. إذا شاع هذا الخير المطلق يعني يكون الامتثال إلى المأمورات بحسب الاستطاعة، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها من حيث يعني الإتيان، من حيث الاجتناب فوسعه الاجتناب. بالنسبة للإقبال فبحسب الطاقة وبحسب الاجتباء، أما المنهي فلا، وكله تحت قدرة الله سبحانه وتعالى على وفق إرادته على وفق علمه. واضح؟ على حسب هذه المترتبة تفعل المحلات، لأنه أطلق الاجتناب في المنهيات ولو مع المشقة في الترك، لأن التكليف في ذاته وما فيه كلفة ما فيه مشقة. ولذلك من محقق الأصوليين قالوا أن الأمور التكليفية تنحصر في أمرين، الواجب والمحرم، لأنه حقيقة ما فيه كلفة، أما المندوب والمكروه فلا كلفة فيه بحسب هذه النظرة، بحسب هذه النظرة. وقيد في المأمورات بقدر الطاقة ما استطاع، نعم، لكن المنهي عنه يأتي به وإن كان فيه نوع من المشقة والعناء. واضح؟ لأن به تتحقق المصلحة للبشرية. واضح؟ وعدم واقتراف ذلك يظهر به الفساد في البر والبحر. نعم، نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.